اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن كيفية الاستدلال، نتحدث عن كيفية الاستدلال بحديث الرفع على البراء، وقلنا بأن الكلام في الحديث المذكور يقع في نقاط متعددة. أعطيت عنوان خمس نقاط، وقلت إن عنوان بقية النقاط أذكره فيما بعد، وحل الموعد الآن، وسأذكر تلك النقاط بأجمعها من جديد. عنوان النقاط، احنا طبيعي ثلاث نقاط قبلنا، وصلنا الى النقطة الرابعة. عنوان النقاط من جديدها، الاولى رقم واحد، البحث عن سند الحديث. اثنين، تقريب الاستدلال بالحديث. ثلاثة، هل الرفع واقعي او ظاهري؟ لان كلها بحثناها من الان، هذا ما بحثنا. اربعة، هل الرفع يغاير الدفع؟ خمسة، وهل الحديث يعم الشبهات الحكمية؟ ستة، من جديد الان، طبيعي خليكم مجال لان 13 نقطة. ستة، وهل يختص الحديث برفع خصوص الأحكام التكليفية؟ سبعة، ما هو المرفوع في الحديث؟ ثمانية، حكومة الحديث على أدلة الأحكام. تسعة، الحديث مسوق للامتنان، هل يمكن استفادة ثبوت الملاك في موارد الرفع؟ دعش، شروط التمسك بحديث الرفع، شروط التمسك بحديث الرفع. 12، ما هو الوجه في التعبير للخطأ والنسيان؟ 13، ما هي نقطة الامتنان؟ ما هي نقطة الامتنان؟ طبيعة شيء آخر عيد بينه، وإن كان كما تقولون بعد قريبة، لكن إن شاء الله يعني هذا قرأ إشكال في الحقيقة والله. زين، الآن نقطة الرابعة. ما هو إلا وإلا شروط التمسك بحديث الرفع، أن ينبغي أن يكون مثلاً البداية بعد التعريف بالحديث. وهذا يتضح مما سبق، مما سبق يتضح لذلك ليس في هذا الموضع، فلعله ترى الموضعية المناسبة لبعض النقاط يكون تتقدم على بعض وكذا، هذا مو بعيد على أي حال. زين، النقطة الرابعة، هل الرفع يغاير الدفع؟ الوارد في الحديث كلمة الرفع، وهناك فارق بين الرفع وبين الدفع. وحاصل الفارق إن المقتضي للشيء إذا تحقق وتحقق إلى جانبه الرافع أيضا، فتارة يصرف أن المقتضي أثر بإيجاد الأثر، وبعد حصول الأثر جاء الرافع ليقف أمام استمرار المقتضي في التأثير، ومثل ذلك يسمى بالرفع. وأخرى يفرض عليكم السلام ورحمة أن المقتضي لم يؤثر في إيجاد الأثر، وحصل المانع قبل حصول الأثر، ويسمى مثل ذلك بالدفع. فالنار إذا وجدت وأثرت في حصول الإحراق، وجاءت الرطوبة بعد ذلك لتحول دون استمرار الاحتراق، سميت الرطوبة في مثل ذلك بما الرائع. أما إذا حصلت أي رطوبة قبل حصول الاحتراق، وحالت دون حدوث احتراز سميت بالدافع. إذن الرافع والدافع يشتركان في شيء ويختلفان في شيء ثاني. يعني ما أدرس أشوفه كما به الاشتراك، كما به الاشتراك هو اعتبار وجود مقصد. الرطوبة قبل وجود النار لا تسمى، لا بالرافع لا تسمى رافعا ولا دافعا، لا تسمى رافعا ولا لا. اي مو شغلت هو يكون خبط مطر يكون ها، هو شغلة الدافع والرافع يكون ماذا؟ أن المصدر يعني يقف أمام المصدر تأثير المصدر. وما به الامتياز، هذا ما به الامتياز أنه في الرافع يلزم حصول تأثير المقتضي في الأثر وتحقق الأثر مسبقا. بينما في الدافع يشترط عدم تحقق الأثر فيما سبق. وباتضاح هذا نقول إن الحديث قد عبر فيما عبر بالرفع. ويلزم على ضوء ما أوضحناه في معنى الرب وجود المقتضي لثبوت الحكم بقطع النظر عن حديث الرسول، بل ويلزم بعد شنو يلزم؟ وجود الأحكام بالفعل، وإلا لم يتحقق معنى الرسول. وبناء على هذا يعني مقتضى الأحكام موجود وتحققت من الأثر عامل لا ما احنا قلنا في المقتضى يعني ملاك ايه تعبير يعني ملاك يعني ونفس الهاتف كل الأحكام خاصة حتى يبدو أنه لما يجي حديث الرفع رفع تلك الأحكام. أما إذا الأحكام مثابتة رفع بعض حين هذا ما يصدر مجرد وجود الملاك فلذلك دفع. وبناء على هذا يأتي التساؤل المفتوح، وهو هل كانت هناك أحكام ثابتة في موارد النسيان والخطأ والإكراه و حتى ترفع إن ثبوت الأحكام في الحالات المذكورة بعيد جدا. فمتى شرع الإسلام أحكاما تعم حالته النسيان و كي يكون الحديث رافع المثل. الدليل لا حتى في حالة النسيان هو الدليل على أن الأحكام ليس ثابتة في حالة النسيان. ما الدليل الثاني؟ وحديث الدليل الرابع لا ينفي ثبوت الأحكام بحق الناس. الدليل اللي يخرج الناس هو الآخرين عن صحيح. فيعني كل نفرض أنه في هذه ما أكو أحكام قبل الحديث شرعت وكيف كانت شنو عام للناس وللمخطئ وللكذا، فأول أحكام شرعت ثم يجي بعدين. هذا بعيد جدا، هذا بعيد، يعني ما موجود أحكام ماذا قد شرعت وهي عام ومع التنزل. هذا أيضا ومع التنزل وتسليم ثبوت أحكام عامة قبل الحديث نقول إن لازم فرضية المذكورة وقوع النسخ الكثير في الشريعة الإسلامية، وهو بعيد أيضا. فإن الحكم إذا ثبت وشرع في حق الناس ثم رفع فهو نسخ، فهو نسخ. حتى بناء على إرادة، يعني بمعنى على أنه شنو، يعني بعبارة ها، يعني إذا يعني يكون نوسع ماذا في الحقيقة، يكون هو الغير، نقول خالف الحديث، ظاهر الحديث أنه رفع النفس الذي لا يعلم، والذي لا يعلم هو الحكم الواقعي، فذاك رفع الذي لا يعلم هو الحكم الواقعي، ذاك شنو ظاهر الحديث. لا ترفع فيلزم النص الكثير يكون الأول في الحديث. إذا نفس الشيء ماذا في حق الناس؟ لا ترفع صار متغطى راح الناس راح. الموضوع إيه رفع للحكم في حق الناس، الآن تمون هذه الرفع في حق الناس. إذا لا يصدق بما نحن نعلم، إذا قلت أنه إذا ارتفع نقول أنه موجود ما دام على أي حال من هنا ومن هنا برزت بعض المحاولات للتغلب على المشكلة المفتوحة. فقال قائل: إن الحديث يرفع الأحكام العامة الثابتة في الشرائع السابقة، فهناك أحكام في الشرائع السابقة، فعم النافية وغيره وجاء الحديث الرفع ليرفع تلك العمومية الثابتة في الشرائع السابقة التي شنو؟ الموجودة في الشرائع الموجودة يا الموجودة هي هذه العمومات التي كانت في الشرائع ولا ما موجودة في شريعة مثل إيه يعني ما قلنا شيء فكأنه ما شيء يقول الحديث كل حكم إيه بلي طبيعي لابد شيء كل حكم في الحيل لابد شيء كل مصدر يعني كل حكم موجود في شريعتنا حيث أنه عام في الشرائع السابقة فبهذا اللحاظ يصدق الرفع في شريعة وحاول المرضى تصلى روحه الشريفة ارجاع الرقي الى الدفع وقال ان كل رافع هو دافع وبناء على هذا فالحديث حينما عبر بالرفع فهو يقصد الدفع وربط ذلك بمسألة فلسفية وهي أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى علة يحتاج في بقائه إلى العلة إنه بناء على هذا فقل يكون كل رافع دافعا تتمة الحديث إن شاء الله إلى الرب بحوله وقدرته عز وجل اللهم صل على محمد وآل محمد.